بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق القسم الأول من أقسام التحمل وهو ما هو عندك؟ السماع من لفظ الشيخ مباشرة سواء كان معلم الله أو بدون الله. وماذا يستخدم من العبارات؟ سمعت وحدثنا أخبرنا أنباءنا كلها يصلح قال لي قال لنا. أرفعها أرفعها حدثني مع التخصيص مع الإضافة إلى نفسه فقط. يليها سمعت وحدثنا سمعت أرجح من جهة وحدثنا أرفع من جهة سمعت أرجح من حيث أنها لا تحتمل التدليس. حدثنا قد تتأول ولكنها أيضا لم تستخدم في التدليس إلا نادرا. قوله قال بدون حرف الجر لي أو لنا يعني هذه أدنى ما يقال قال أو عن فلان قال، وهي محمولة على السماع إذا كان معاصرا أمكن لقاؤه وليس بمدلس. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى القسم الثاني من أقسام الأخذ والتحمل القراءة على الشيخ وأكثر القراءة على الشيخ، وأكثر المحدثين يسمونها عرضا من حيث أن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه كما يعرض القرآن على المقرئ، وسواء كنت أنت القارئ أو قرأ غيرك وأنت تسمع أو قرأت من كتاب أو من حفظك أو كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه أو لا يحفظ لكن يمسك أصله هو أو ثقة غير. ولا خلاف أنها رواية صحيحة إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلاف والله أعلم. إذن عامة العلماء على صحتها خالف من لا يعتد بخلافه. عندي في الحاشية قال جاء نبي عاصم النبيل أنه كان لا يأخذ ما كان عرضا. وروى الخطيب عن وكيع قال ما أخذت حديثا قط عرضا. أبو عاصم النبيل ووكيع ومحمد بن سلام أدرك مالكا والناس يقرون عليه فلم يسمع منه لما رآه عرضا ترك السماع. محمد بن سلام أبو عاصم النبيل وكيع عبد الرحمن بن سلام الجمحي كذلك لم يكتفي بذلك. عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال مالك أخرجه عني. أربعة أبو عاصم النبيل وكيع محمد بن سلام عبد الرحمن بن سلام الجمحي. ذكر ذلك السيوطي في التدريب والسخاوي في فتح المغيث. انظر تدريب الراوي الأول 425، فتح المغيث الثاني 169، فتح المغيث الثاني 169. كأنها يعني كلامه ليس بصريح أنه ما اعتد بها لكن كأنهم ما ارتضوها لأنفسهم يرونها نازلة أو كرهوها كراها. أما التصريح عنهم هذه الآثار لا يستفاد منها التصريح ببطلانها هذه الآثار لا يستفاد منها التصريح ببطلانها. فقول ابن الصلاح ولا خلاف أن رواية صحيحة إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه. أولا هؤلاء أئمة يعتد بخلافهم فقد يكون قصده ناس آخرين غيرهم غير الذي ذكره السخاوي والسيوطي. وثانيا كما سمعتم ليس صريحا عنهم أنهم حكموا ببطلانها إنما زهدوا عنها وتركوها، وهذا ليس صريحا منهم بالبطلان. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى واختلفوا في أنها مثل السماع من لفظ الشيخ في المرتبة أو دونه أو فوقه. هل هي مثلها أو فوقه أو دونه؟ فنقل عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما ترجيح القراءة على الشيخ على السماع من لفظه، وروي ذلك عن مالك أيضا. وروي عن مالك أنهما سواء. وقد قيل إن التسوية بينهما مذهب معظم علماء الحجاز والكوفة، ومذهب مالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة، ومذهب البخاري وغيرهم. والصحيح ترجيح السماع من لفظ الشيخ، والحكم بأن القراءة عليه مرتبة ثانية، وقد قيل إن هذا مذهب جمهور أهل المشرق والله أعلم. لا شك أن السماع من لفظ الشيخ أرجح، اقرأه بنفسه، فإن إذا قرئ عليه وهو يسمع قد يغفل أثناء السماع، قد يغفل أثناء السماع، فمن نفسه أقوى مباشرة. وأيضا الأخذ من الشيخ مباشر، وذلك يكون أخذه بالإقرار، الشيخ يسمع فأقر. كلاهما قوي، لكن السماع من لفظ الشيخ أقوى. قال: وما العبارة عنها عند الرواية بها فهي على مراتب، أجودها وأسلمها أن يقول قرأت على فلان أو قرأ على فلان وأنا أسمع فأقر به، فهذا شائع من غير إشكال. ويتلو ذلك شائع عندكم سائغ، فهذا سائغ من غير إشكال، ويتلو ذلك ما يجوز من العبارات في السماع من لفظ الشيخ مطلقة، إذا أتى بها هاهنا مقيدة بأن يقول حدثنا فلان قراءة عليه أو أخبرنا قراءة عليه ونحو ذلك، وكذلك أنشدنا قراءة عليه في الشعر. وأما إطلاق حدثنا وأخبرنا في القراءة على الشيخ فقد اختلفوا فيه على مذاهب، يطلق حدثنا أخبرنا وإنما أخذوا في القراءة. فمن أهل الحديث من منع منهما جميعا، وقيل إنه قول ابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي وأحمد بن حنبل والنسائي وغيره. ومنهم من ذهب إلى تجويز ذلك، وأنه كالسماع من لفظ الشيخ في جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وقد قيل إن هذا مذهب معظم الحجازيين والكوفيين. وقول الزهري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان في آخرين من الأئمة المتقدمين، وهو مذهب البخاري صاحب الصحيح في جماعة من المحدثين. المنع قول ابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي أحمد بن حنبل والنسائي، والجواز معظم الحجازيين والكوفيين، وقول الزهري ومالك سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان والبخاري. قال: ومن هؤلاء من أجاز فيها أيضا أن يقول سمعت فلانا، هذا فيه نظر ما سمعه، لكن حدثنا بحيث أنه أقر ذلك فكان كالتحديث، أخبرنا كذلك حيث أنه أقره فكان كأنه أخبرهم بذلك. لا شك أن التقييد أفضل، لكن قد وجد الصلاح كما سيأتي في المذهب الثالث أن أخبرنا صاروا يطلقونه ويزيدون بها الإجازة اصطلاحا. قال: المذهب الثالث الفرق بينهما في ذلك، والمنع من إطلاق حدثنا وتجويز إطلاق أخبرنا، وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومنقول عن مسلم صاحب الصحيح وجمهور أهل المشرق. وذكر صاحب كتاب الإنصاف محمد بن حسن التميمي الجوهري المصري أن هذا مذهب الأكثر من أصحاب الحديث الذين لا يحصيهم أحد، وأنهم جعلوا أخبرنا على من يقوم مقام قول قائله أنا قرأته عليه، لا أنه لفظه به لي، يعني بدلا من طول العبارة قرأت على فلان ويسمع أو قرئ عليه وأنا أسمع، قالوا يقول أخبرنا، جعلوها اصطلاحا على العرض، على العرض والإجازة. قال: وممن كان يقول به من أهل زماننا أبو عبد الرحمن النسائي في جماعة مثله من محدثين. قلت: وقد قيل إن أول من أحدث الفرق بين هذين اللفظين ابن وهب بمصر، وهذا يدفعه أن ذلك مروي عن ابن جريج والأوزاعي، حكاه عنهما الخطيب أبو بكر، إلا أن يعنى أنه أول من فعل ذلك بمصر والله أعلم. قلت: الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف، يعني عبارة عن اصطلاح، أما من حيث اللغة حدثنا أخبرنا شيء واحد. قد بوب البخاري في صحيحه باب ماذا قوله حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحد، كله واحد. على كل إطلاق حدثنا وأخبرنا على ما أخذه بالقراءة جائز، والأفضل التقييد، والاصطلاح أيضا أمر طيب، لكن الاصطلاح كأنه شاع في أهل المشرق. قال: وخير ما يقال فيه إنه اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين، ثم خصص النوع الأول بقوة حدثنا لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة والله أعلم. ومن أحسن ما يحكى عن من يذهب هذا المذهب

قال ولا فرق بين النسخ من السامع والنسخ من المسمع. هذا الآن ورد الكتاب عن أبي حاتم الرازي وعبد الله المبارك، والتفصيل في ذلك أنه الناس يختلفون، سيأتي التفصيل. قلت وخير من هذا الإطلاق التفصيل، فنقول لا يصح السماع إذا كان النسخ بحيث يمتنع معه فهم الناسخ لما يقرأ، حتى يكون الواصل إلى سمعه كأنه صوت غفل أي ما يفهم، ويصح إذا كان بحيث لا يمتنع معه الفهم. هذا التفصيل ذكر الخطيب بالكفاية وتبعه ابن الصلاح في الكفاية صفحة 67. كمثل ما روينا عن الحافظ العالم أبي الحسن الدارقطني أنه حضر في حداثته مجلس إسماعيل الصفار فجلس ينسخ جزءا كان معه وإسماعيل يملي، فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ، فقال فهمي للإملاء خلاف فهمك، ثم قال تحفظ كم أمل الشيخ من حديث إلى الآن؟ فقال لا، فقال الدارقطني أملى 18 حديثا فعدت الأحاديث فوجدت كما قال. ثم قال أبو الحسن الحديث الأول منها عن فلان عن فلان ومتنه كذا، والحديث الثاني عن فلان عن فلان ومتنه كذا، ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الإملاء حتى أتى على آخرها فتعجب الناس منه والله أعلم. أما الدارقطني فكان حافظا، مع أن هذه القصة فيها انقطاع. ذكر بإسناد الخطيب في تاريخ بغداد الجزء الثاني عشر صفحة 36، الثاني عشر صفحة 36، قال حدثنا الأزهري قال بلغنا أن الدارقطني قال حدثنا الأزهري قال بلغنا أن الدارقطني، وذكر القصة. هذا انقطاع أو إن شئت قل مبهم ما سمي منه الراوي بلاغ. نعم، تاريخ بغداد الجزء الثاني عشر صفحة 36، تاريخ بغداد الثاني عشر 36. كتابه العلل يدل على حفظية قوية، حتى قال إمام الذهبي إن كان أمله من حفظه فهو من أحفظ أهل الدنيا. كتاب العلل كان يسأل عن الحديث فيذكر أسانيد واختلاف الرواة، ورواه فلان على كذا ورواه فلان، اختلاف الأسانيد يدل على حافظية قوية. حتى قال الذهبي إن كان أمله من حفظه فهو من أحفظ أهل الدنيا. كتاب العلم. قال السادس ما ذكرناه في النسخ من التفصيل يجري مثله فيما إذا كان الشيخ أو السامع يتحدث، يعني الشيخ يتكلم والسامع يتحدث مع أخيه، أو كان القارئ خفيف القراءة يفرط في الإسراع يسرع، أو كان يهينم بحيث يخفى بعض الكلام، أو كان السامع بعيدا عن القارئ وما أشبه ذلك. وكذلك النعاس ما ذكره سيأتي. ثم الظاهر أنه يعفى في كل ذلك عن القدر اليسير نحو الكلمة والكلمتين. ما ذكر النعاس يمر علينا في أواخر، بس كان ذكره هنا في ذهني أنه مذكور، إن شاء الله يأتي معنا. ثم الظاهر أنه يعفى في كل ذلك عن القدر اليسير نحو الكلمة والكلمتين، ويستحب للشيخ أن يجيز لجميع السامعين رواية جميع الجزء أو الكتاب الذي سمعوه، وإن جرى على كل اسم السمع، لأنه إذا فاته بعض الشيء ما سمعه يكون يرويه بالإجازة بعد أن يسمع مع من الشيخ الكتاب كاملا، يضيف له الإجازة يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب. فإذا كان بعض الكلمات ما سمعها، بعض الجمل ما سمعها، غفل، حصل له نعاس أثناء حصل له شيء، فينجبر بالإجازة، فاته حديث، غاب مجلس من المجالس نحو ذلك. وإن جرى على كل اسم السمع، وإذا بذل لأحد منهم خطه بذلك كتب له سمع مني هذا الكتاب وأجزت له روايته عني أو نحو هذا، كما كان بعض الشيوخ يفعل. وفيما نرويه عن الفقيه بمحمد بن أبي عبد الله بن عتاب الفقيه الأندلسي عن أبيه رحمه الله أنه قال لا غنى في السماع عن الإجازة، لأنه قد يغلط القارئ ويغفل الشيخ، أو يغلط الشيخ إن كان القارئ ويغفل السامع، فينجبر له ما فاته الإجازة بالإجازة العلامة، فينجبر له ما فاته بالإجازة. هذا الذي ذكرناه تحقيق. طيب، هذا الكلام كلام أبي عبد الله بن عتاب الفقيه، ذكره قاضي عياض في الإلماع صفحة 92.